بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وهو آخر كتاب في هذا السفر المبارك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. طيب، هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، نعم، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي فقال على شرط مسلم، وتعقبهما الألباني فقال كل ذلك وهم، فإنه على شرط البخاري فقط، لأن يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. من تعاظم في نفسه، قال الصنعاني: تفاعل يأتي بمعنى فعل، مثل توانيت بمعنى ونيت، وفيه مبالغة، وهو المراد هنا، أي من عظم نفسه، إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. ويحتمل أن تعظم بمعنى تعظم مشددة، أي اعتقد في نفسه أنه عظيم كتكبر، اعتقد أنه كبير. أو يكون تفعل بمعنى استفعل، أي طلب أن يكون عظيما، وهذا يلاقي معنى تكبر. إذن هذا داخل في الكبر، من تعاظم في نفسه داخل في الكبر، من أوصاف المتكبرين والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقارهم. ومثقال ذرة مقدار ضئيل جدا، فلا يجوز الإنسان يتكبر على خلق الله عز وجل ولا على دين الله. التكبر على الإسلام كفر. لذلك لا يجتمع الكبر والإيمان، الكبر على الدين والإيمان، في قلب إنسان. إذا وجد، يقول شيخ الإسلام، إذا وجد الكبر على الدين في القلب ما وجد الإسلام. يتكبر على دين الإسلام يعني رده، ورأى نفسه أعظم من أن يدخل في هذا الدين، نعوذ بالله من ذلك. فالكبر شأنه خطير جدا على الإنسان. والكبر في الأعمال، رد الحق وغمط الناس، كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يكون؟ لا يدخل الجنة، وهذا وعيد، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من ذلك. يقول، قال، نعم، ذكر الحديث الذي ذكرته. قال: قيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يراه حقا، وقيل أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. قال النووي: معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم، ودفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا. يعني فرعون تكبر فرد الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. هكذا كفار قريش تكبروا فردوا الحق. وجاء في رواية الحاكم: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. بطر الحق دفعه ورده، أو دفعه ورده. وغمط الناس بفتح المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة احتقارهم وازدراءهم. هكذا جاء مفسرا عند الحاكم، بل عند مسلم. واختال في مشيته هذا من الكبر أيضا، اختال الخيلاء من الكبر. لذلك قال هنا نقل عن ابن حجر الهيثمي في الزواجر: الكبر إما باطن وهو خلق في النفس، واسم الكبر بهذا أحق، وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح وهي ثمرات ذلك الخلق. يعني الأصل أن الكبر في النفس في القلب، وما ينشأ عنه من أعمال عن ذلك، إنما ينشأ عن ما في قلبه من إيش؟ من ترفع، تعاظم في نفسه. وهي ثمرات ذلك الخلق، عند ظهورها يقال تكبر، وعند عدمها يقال كبر. فالأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به. يعني يتكبر إما بماله أو بجاهه، ويتكبر عليه أي على الناس، على الذي يتكبر عليهم. لذلك يقول: وبه فارق العجب، يعني الكبر بهذا الوصف فارق العجب، لأنه قد يعجب الإنسان بنفسه وما عنده شيء يعجب عليه، إنما ذلك كبر. يقول: وبه فارق العجب، فإنه لا يستدعي غير المعجب به، حتى لو فرض انفراده دائما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر. فالعجب مجرد استعظام الشيء، فإن صحبه من يرى أنه فوقه كان تكبرا. قال: والاختيال في المشية هو من التكبر، يعني ناشئ عن الكبر، وعطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر على الآخر، كأنه يقول: من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيد، ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة، يعني إذا انفرد، لأنه قد ثبتت الأحاديث في ذم الكبر مطلقا. والحديث وغيره الدال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله، نعوذ بالله من ذلك. لقي الله وهو عليه غضبان، ولقي بمعنى يوم القيامة، إذا لقيه يوم القيامة. فهذا خلق سيء جدا، وصاحبه مبغوض في قلوب الناس، مبغوض، وإن كان يرى نفسه على خلاف ذلك. ولا يغتر بالمتكبر إلا ناقص، وما عندها من الشخصية في نفسه، يعني مهزوز النفس ومهزوز الشخصية الذي يغتر بهؤلاء. أما الإنسان السوي ذو العقل الراجح فإنه يرى هذا من أبغض الأخلاق، حتى وإن لم يكن مؤمنا ومسلما، حتى الكافر يرى المتكبر خلق سيء جدا. يعني ولذلك ما المتكبر يأتي يوم القيامة يداس بالأقدام جزاء من جنس العمل، لأنه كان يرى الناس من علو، فلما يأتي يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. أحاديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال هنا حسن، ولكن نقل الحافظ هكذا، نقل الحافظ هنا وفي السنن هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن ابن عباس وضعفه من قبل حفظه، هكذا قال الترمذي رحمه الله. فالشاهد أن نقل الحافظ بأنه حسن ما هو موجود في السنن. قال: ولفظه عند الترمذي: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. اختصره الحافظ هنا فقال: العجلة من الشيطان. ولكن لفظ الحديث: الأنات من الله، حديث من تأنى نال ما تمنى، عندك يا عبد الرحمن، ما حاله؟ عندك ليس بحديث كلام الناس. طيب، هذا الحديث جاء أيضا من حديث أنس، هذا فيه عبد المهيمن ضعيف، وبعضهم من ترك حديثه، وأنس بن مالك يعني جاء من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى والبيهقي في الكبرى من طريق الليث، وعليكم السلام، من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعا به، فذكره وزاد أبو يعلى: وما من أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. يعني يحب العذر، الله عز وجل يحب العذر ويحب الحمد. وهذا من طريق كما سمعتم سعد بن سنان عن أنس، قال المنذري لم يسمع منه، وتعقبه الشيخ الألباني قال لم يسبق إلى هذا، لا أعرف أحد سبقه ولا أعرف له سلفا في هذا. وجاء عن أحمد بن صالح أنه ما يدل على إثبات السماع، لكن وقع الخلاف في سعد بن سنان في توثيقه، فأكثر العلماء على أنه ضعيف، على أنه ضعيف، وهو الأقرب والله أعلم. لكن الشيخ الألباني حسن حديثه، ولكن كلام أهل العلم فيه كأحمد وغيره يدل على أنه ضعيف والله أعلم. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث، ضعفه في ضعيف الترمذي بالطريق الأول، وحسنه من حديث أنس، ولكن كما سمعتم فيه سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد. وهذا الرجل يضاف إلى كتاب جامع التحصيل أو تحفة التحصيل، لأنه لم يذكر هناك أنه سمع من أنس أو لم يسمع، فضيفوه بعد حرف الباء، هو ذكر الباء ثم انتقل إلى العين، أنت تجعله بين الباء والعين في تحفة التحصيل إن كان عندك، أو جامع التحصيل إن كان عندك تضيف هذا سعد بن سنان، فتقول قال تنقل كلام الشيخ الألباني فيه من باب الفائدة في نسختك، بارك الله فيكم. الشاهد أن هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وهو ضعيف من حديث سهل، ومن جعل عبد المهيمن في حيز من يستشهد به كما قال الترمذي ضعيف من قبل حفظه، فيكون حسن لغيره، يكون الحديث إيش؟ حسن لغيره لا لذاته، والله أعلم بالصواب. يقول: العجلة السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناه. كما قلت لك في الترمذي، لكن في السلسلة الصحيحة حسنها من حديث أنس. فالعجلة يقول السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناه، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. إذن الله عز وجل في أمور الآخرة أمر بإيش؟ بالمسارعة والمسابقة، فسارع في أمور الآخرة بحيث أن تكون من أول من يطرق أبواب الخير، كما كان السلف يفعل ذلك، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنتم تعلمون كيف كان سريعا في الخير، وكيف كان عمر بن الخطاب يجتهد يريد أن يلحقه فما استطاع. ففي باب الخير الإنسان يكثر من الخير ويسارع إلى فعله ويسابق إليه، سواء كان الخير مقصور على النفس أو متعدي إلى الغير، أو متعدي الغير، كن سباقا إلى فعل الخيرات. ولا شك أن فعل الخير المتعدي أفضل عند الله عز وجل، لأنه تعدى إلى الخلق، والله عز وجل يحب ذلك. ويغني عن هذا الحديث حديث ما جاء في الصحيح أن الأشج بن عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقدم وتركوا رحالهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون رؤيته، وتأخر الأشج، ربط الرحال وأنزل المتاع وتأخر في مثل هذا العمل الطيب حتى لا تذهب، ورأى مصالح القوم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم والأناة. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فيتأنى الإنسان في أمور الأمور التي لا سيما إذا كانت أمور مصيرية، لا يستعجل الأمور خاصة أمور البيت، لا يتخذ قرار حتى يستشير القرار الذي إذا كنت مثلا سيد قوم أو رئيس قوم أو يعتمد عليك العائلة في آرائك وفي توجيهاتك وأهل بيتك هكذا، ينبغي لك أن تتأنى وتستشر وتنظر أين المصلحة وهكذا، لا تستعجل أبدا. وهذا يدل على حكمة، وغالبا من كان هذا خلقه يكون الصواب حليفه في الغالب. لذلك الله عز وجل علمنا بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعزم على الأمر أن إيش؟ يستشير وشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمشاورة هذا من التأني، فالإنسان والاستخارة كذلك من التأني، هذا كله من التأني. لا تستعجل، العجلة من الشيطان، ودائما العجول تزل قدمه. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. عند من هذا السؤال؟ خوافين عندك؟ يلا. قد يدرك المتأني، قد هنا إيش تفيد، التكثير أو التقليل؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، التكثير، لأن المتأني يدرك حاجته هكذا، والعجول يكون حليفه الزلل، يكثر من العجول الزلل، من المتعجل الزلل. ها؟ نعم، قد تدخل على الماضي والمضارع، فإذا دخلت على المضارع أفادت التكثير والتقليل، وإذا دخلت على الماضي أفادت التقريب وإيش؟ والتحقيق، التحقيق والتقريب. وقد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا ايش تفيد هنا؟ التحقيق، عرفتوا؟ ها نعم، اثناء فعل التحقيق حفظكم الله. طيب، ونكتفي بهذا القدر من كتاب البلوغ، وننتقل الى صحيح الامام مسلم.